العصير الزبيدي يعني النبيذ الزبيد، ترى يستعمل العصير على العناب وكذا على الزبيب وعلى التمر، يستعمل الجميع ذاك استعمال العصير في العناب استعمال حقيقي، وأما استعمال العصير في الزبيب وفي التمر ليس استعمال حقيقي من باب التوسعة من باب المجاز هكذا، لكن حقيقة استعمال النبيد هو بل النبيد بل يستعمل هذا الزبيد والتمر نبيد، كلمة النبيد نبيد أيضا هو ماء، العصير أيضا هو ماء نبيد، انتهى اصطلاحات مختلف. العصير الزبيد بل عنبي إذا غلى بمجرد الغليان العصير يصير حراما، بل ويتوقف حليته بذهاب الثلثين. أما زبيب نبيذ الزبيب إذا غلا بعد الغليان هل مثل حرام مثل عصير العنب أم لا؟ قيل نعم، أولا تمسك بالاستصحاب لأن حالته السابقة للزبيب كان عنبا، في حال العنبية إذا غلا فهو حرام، أما في حال الزبيديات إذا شككنا في حليته وحرمته بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نستفحب حالة العنبية، في حال كان حراما يقينا الآن في حال الزبيديات أيضا حراما، لا تنقذ اليقين بالشاب، لذا باستصحاب تعليقي يعني لو فرز الآن عنب، لو فرز إذا غلي هذا الزبيب بعد الغليان يصير حراما، لأن حرمته معلق استصحاب التعليقي استصحاب التقديري استصحاب. قلت الاستصحاب التعليقي أولا هو بحث مفصل في علم الأصول، تقريبا هناك باب للاستصحاب تعليقي مفصل. الآن استصحاب التعليقي صحيح أو باطل؟ قيل ليس مطلقا باطل، قيل صحيح استصحاب التعليقي، أما تطبيقه على الزبيب والعنب العنب هذا تطبيق استصحاب التعليقي في هذا المورد لا مجال له. المثال الاستصحاب التعليقي بالنبيذ والزبيب ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الموضوع تختلف، موضوع عنب شيء زبيب شيء آخر، خصوصيات روح بل خصوصيات الموجودة في العنب غير خصوصيات وآثار الموجودة في الزبيب، ليس من قبيل تبدل الحالات بل من قبيل تبدل الماهيات، ماهية الزبيب حقيقة الزبيب حتى ينقلب بعدا، حتى هذا العنب بالغليان يصير يمكن يصير خلا، يصير مثلا خملا، ليس حقيقة الخمر غير حقيقة العسير، بس ينقلب. أولا إذا كان الموضوع الحرمة في الباب العنب هو العنب، موضوع عنب شيء زبيب شيء، بعد قال بعض آخر ليس الموضوع عنب والزبيب حتى نقول أن العنب والزبيب شيء واحد تبدل من قبيل تبدل الحالات، بل حقيقة في العصير العنبي إذا غلا يحرم قبل ذهاب الثلثين وطهارته بل حليته متوقف، بل هو العصير العنب، عصير العنب ليس بعنب، هو العصير العنب لا يفرق مع الزبيب، عصير العنب إذا غلا يحرم، أما الزبيب وين؟ عصير العنب شيء أخر، هو ماء العنب، ماء موجود تحت العنب خرج من العنب، أما الزبيب شيء عسير، فإسراء حكم العسير إلى الزبيب هذا ليس استصحابا، هذا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، هو قياس، فليس عسير إذا كان حراما فنقص الزبيب بالعسير، هذا قياس، هذا إشكال من حيث الموضوع، تعدد الموضوع في الاستصحاب يشترط اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة وقضية لا تعرف، فالاستصحاب التعليقي لا معنى له لا أساس له أبدا في في المورد. بقي هناك إشكالات أخرى قلت في الأمس. الآن استدل فالاستصحاب لا يمكن إثبات نجاسة العسير الزبيبي بالاستصحاب، لا يمكن بالاستصحاب تلف. وثانيا قلت هناك تعارض الاستصحابين، استصحاب الحلية الزبيب قبل الغليان كان حلالا، بعد الغليان أيضا حلالا، استصحاب تنجيدي يعارض مع استصحاب تعليقي، يعارض إذا تعارض تساقط. فكيف وجود الاستصحابين كالعنب؟ فكيف إذا صار العسير العنبي حراما، فما هو الدليل على حرمة عسير الزبيبي؟ لذا في رسالة العملية لما كتبوا عسير الزبيبي حلال، أما هناك بعض الفقهاء لا، عسير الزبيب أيضا حرام، لكن ليس مشهور قال بالحلية، أما هناك غير المشهور. أجيب عن إمام الشيرازي يستدل في الفقه بل يسر بالحرمة العسير الزبيبي، بل يقبل إلا الاستصحاب لم يقبل، لكن بالروايات بالأحاديث عسير الزبيبي كالعسير العنبي، روايات صحيحة من حيث السند إن شاء الله نسل، وهكذا من حيث الدلالات فالعسير الزبيبي كالعسير العنبي محكوم بالحرمة بدليل الروايات والأحاديث. مع ذلك وصل في مقام الفتوى قال الاحتياط يجب الاجتناب عن عسير الزبيبي، إذا غلي الزبيب بعد الغليان احتياط أيضا احتياط مستحب، أما في الفتوى لم نذكر، قبل قولا مشهور فقط أمر بالاحتياط، لكن المشهور قال لا، عسير الزبيبي لا يكون بالغليان، لا يتنجس أبدا حتى يغلي ذهاب السلطان يصير محللا، لا ينجس ولا يحرم أبدا من الأول. لكن خب استصحاب تمسك قائلين بالنجاسة بالاستصحاب التعليقي، قلت استصحاب التعليقي أول هناك تعدل الموضع لا يجري استصحاب، وثانيا معارض بالاستصحاب التنجيزي هذا ساقطا. أما الدليل الآخر للقائلين بالنجاسة العسير الزبيبي دليل آخر هو الروايات، تمسكوا بالرواية، إذا كان الرواية موجودا تتل النوبة باستصحاب، لا تتل النوبة باستصحاب، لأن الاستصحاب أصولا عملية، الروايات من الأصول اللفظية، فإذا كان هناك زنون وهناك قطع أو زنون، إذا حصل من الروايات القطع أو حصل من الروايات الزن لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. قبل الجريان الاستصحاب العسير العنبي إذا دلت روايات تدل على الحرمة. نعم استدلوا قائلين بالنجاسة بالروايات كعسير الزبيبي، يعني مديد الزبيب هو حراما، وما هو الدليل على ذلك؟ استدل بالروايات، ومن جملة الروايات هناك أول روايات، هناك رواية أولى قد يثنى على الحرمة نصوص الروايات، من جملة الروايات والنصوص صحيح ابن سنان، رواية ابن سنان إن صحيحة ابن سنان من حيث الدند من الأول صار معلوما هذا الرواية رواية صحيحة، فإذا كان من حيث الدلالة أيضا ظاهرة أو كان نسا في الحرمة، هل لم يثبت حرمة الزبيب؟ يثبت حرمة الزبيب ذلك صحيح ابن سنان. قال الإمام عليه السلام كل عسير عن أبي عبد الله كصحيح ابن سنان، كل عسير أصابته النار يصل إلى النار، إذا أصاب النار بالعسير يغلي، كل عسير عسير ما يستخرج، قلت في الأمس يلقى مقدار من الزبيب في الماء، يبقى هذا الزبيب في الماء مدة من الزمان فيكتسبه حلاوة الزبيب وطعم الزبيب كلها في الماء، الماء يسير هذا يسمى صاغة عسير، يسمى عسير يعني ملون بلون الزبيب، طعمه طعم الزبيب، رائحة هذا الماء رائحة الزبيب، ساعة صار عسيره، كل عسير اصابته النار فهو حرام. هذا عسير ام ليس بعسير؟ عسير يعني، فهو حرام حتى يذهب سلسه ويبقى سلسه ويبقى سلسه لا يتحر. ان الله يحل، ليس كلام في النجاسه، كلام في الحليه، فهو حرام حتى يذهب سلسه وبقي سلسه. فحكم الزبيب حكم العسير العنبي. هذا الروايه، لكن هذا الروايه من حيث السند صحيح، اما هذا الروايه لا تدل على حرمه العسير الزبيبي، على نبيذ الزبيب. لماذا؟ لان العسير هو مختص حقيقه، اذا لم يكن هناك اطلاق ولم يكن هناك قرينه، اذا لم يكن هناك قرينه العسير من حيث كل عسير، عسير من حيث هو عسيرا، لم يكن هناك قرينه، لا زبيب ولا تامر ولا لم يكن ولا كل عسير على نحو الاطلاق يتبادر منه عسير العنبي. عسير حقيقة وضع للعسير العتاد، إذا لم يكن هناك قرينة يتبادر منه الحيوان بل ظاهر في حيوان المفترس. هذا الرواية أيضا ظاهر في عسير العنبي. عسير العنبي إذا بل يحرم، إذا غلا يحرم ولا يحل إلا بالذهاب السلسين. هذا يتبادر، ليس كل لمذاب كلمة كل عسير، كل ليس على الاستغراق، لا كل أيضا بالنسبة لعسير العنبي له حالات، بأي حال له أحوالات، كل جميع أقسام العسير العنبي بجميع أقسامه، سواء كان عسير بواسطة العسارة خرج من الماء أو بواسطة اليد أو بواسطة الهواء، بل هذا لفظ كلمة الكل أيضا يشمل أفراد العسير العنبي. هذا أولا، فس ليس له ظهور بالنسبة إلى عسير الزبيبي، لا يتبادر عسير الزبيبي، لا يسمى عسير إلا على نحل مجال، لا بد كلمة الزبيب وعسير الزبيب، زبيب قرينة المقصود من العسير هو، بل هذا أولا. فاستدلال بهذا الرواية والحكم بأن عسير الزبيب كالعسير العنب، بل بواسطة الغليان يحرم وبواسطة الذهاب السلسين يحل، هذا لا يستفاد من هذه الرواية. هذه الرواية مختصة للعسير العنبي، أما من حيث السند كان صحيحا، أما من حيث الدلالات فلا يدل على حرمة عسير الزبيب. هل هناك الزبيب؟ لا، يستدل تدل كل عسير سواء كان زبيبا أو كان تمرا أو كان عنبا، لا هذا متواضع، ليس هذا الإطلاق. كلمة الكل يشمل أفراد العسير العنبي، ليس له أقسام أخرى. هذا كل إنسان مثلا، أفراد الإنسان يشمل مثلا هذا. فاستدلال بهذه الرواية غير صحيح. بقي هناك رواية أخرى ليس منحصرا الدليل على حرمة عسير الزبيبي بهذه الرواية، إن شاء الله الحمد لله راوي كثير في الخارج، بعضهم صادق في كلامه بها، كذاب أم كثير إن شاء الله، هناك رواية أخرى. بل ويبقى سلسة، لكن إشكال هذا مقام رواية أخرى كرواية أبي جعفر، رواية ابن جعفر كرواية ابن جعفر. تعرف ابن جعفر أخو إمام إمام كاظم عليه السلام؟ رواية ابن جعفر اسمه علي ابن جعفر، رواية ابن جعفر بل عن الزبيب، يسأل عن الزبيب عن أخيه، هو غالبا بل عن يروي عن أخيه موسى بن جعفر. وكرواية ابن جعفر عن الزبيب هل يصلح أن يصبح؟ هكذا نفس الرواية، نقرأ عليكم، أنتم تعرف معنى الرواية بالسرعة. هل يصلح الزبيب، هل يصلح أن يصبح؟ يعني معنى التبخ في السابق قلت تبخ للنار، الزبيب يلقى في الشغى في النار، لا في النار نفس الزبيب، في الماء، وهذا الماء بل يسبخ في النار. هل يصلح أن يطبخ الزبيب حتى يخرج طعمه؟ يطبخ أول الزبيب يلقى في الماء ويطبخ حتى يخرج ماء الزبيب حتى يخرج طعم الزبيب في الشغى في الماء. إذا ألقيت مقدار من الزبيب كيلو من الزبيب، إذا ألقيت كيلو من الزبيب في الماء وغلي ويطبخ في هذا الماء، لم يخرج طعم هذا الزبيب في الماء؟ يخرج طعمه في الماء. بعد يسف الماء أي الزبيب يلقى مكان آخر يأخذ ماء الزبيب، بعد ماء الزبيب يطبخ في أيضا هذا الماء يغلى في النار كي يذهب السلسان وبقي سلسل واحد. أول يخرج من طعم الزبيب في الماء، بعد يغلل يطبخ الماء، قلت ما كيف يطبخ يغلى في الماء، يخلي الماء الزبيب في الماء في النار يغلى يذهب بالسلسان يبقى سلسل واحد. بالي هل يصلح أن يطبخ زبيب حتى يخرج طعمه؟ أول في الماء يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يأخذ الماء، أي ماء؟ ماء الزبيب، ثم يأخذ الماء فيطبخ هذا الماء، ماء الزبيب. أول يطبخ الزبيب يخرج طعم الزبيب في الماء، بعد يأخذ الماء ويطبخ بالي، ثم يأخذ الماء فيطبخ حتى يذهب سلساه وبقي سلسه. هل يمكن هذا؟ ثم يرفع بقي سلسه، ثم يرفع هذا السلسه، ذهب سلسه، ذهب العدم، بقي سلسه بعد الغليان، يبقى سلسه. إن ثلاثة كيلوات من الماء، ذهب كيلوين وبقي كيلو واحد، ثم يرفع هذا الكيلو الواحد من فيشرب منه، وهي يخلي في كثير من يخلي في بيته في البراد ويشرب منه قليلا إلى مدة سنة. اسمه مثلا بالي، شو يصير اسمه؟ هو بالي قليلا، ليس شرابه، ليس هذا الشراب، هذا يصير حلال يعني. بالي محلك بالي، هو دبس يعني، دبس بعد ذهاب السلسان يصير شغا دبسا، وهذا الدبس يخلي في الثلاجة ويشرب تدريجا إلى مدة السنة إذا كان كثيرا، إنما إذا كان كيلو يخلف مدة الشهر. أغا لا الحمد لله، هو بالي كبير مثلا 100 كيلو من الماء، بالي بقي هناك 100 كيلو 25 كيلو بقي هناك، بقي هو يخلي في الثلاجة ويشرب إلى مدة السنة أو مدة السنتين، لا إشكال فيه، الدبس يبقى إلى مدة كثيرة. فقال الإمام لا بأس، قال الإمام لا بأس، يعني الزبيب ماء الزبيب إذا غلي وذهب السلسان وبقي السلسل واحد يسمى هذا السلسل واحد، بعد أن ذهب السلسان بقي هو الدبس، هذا يخلي هذا الدبس ويحفظ إلى سنة ويشرب منه مدة السنة. إمام قال لا إشكال فيه، يعني لا بأس فيه، يشرب من هذا السلس. فاسمكم في يدن، أما إذا لم يذهب السلسان ففيه بأس، فيه إشكال حرام. هذا يدل من كلمة لا بأس، إذا يطبخ مثلا زبيب وماء الزبيب يطبخ حتى ذهب سلساه ماء الزبيب وبقي السلس الواحد ويحفظ هذا السلس ويشرب من هذا السلس إلى مدة سنة. إمام قال لا بأس، اشرب مدة السنة، اشرب إلى مدة سنتين، لا إشكال فيه، لا بأس. ها مفهومه يدل إذا لا بأس في هذا السلس، أما إذا لم يذهب سلساه، غلي في الماء ولم يذهب سلسان بعد الغليان وبقي السلسان على حاله، فيه بأس. معناه فيه بأس، معناه أن عسير العنب بعد الغليان إذا ذهب سلساه وبقي سلسان واحد، إمام قال إمام عليه السلام لا بأس، أما إذا لم يذهب السلسان ففيه بأس، فإذا كان فيه بأس فهو حرامون. فلا فرق بين الزبيب وبين العناب، كما أن عصير العناب بعد قبل ذهاب الثلثين حرامون، الزبيب أيضا قبل ذهاب الثلثين شوغا حرامون. نعم، لا بأس بعد ذهاب الثلثين، أما لا قبل ذهاب الثلثين، قبل ذهاب الثلثين فيه بأسان. هذا يدل على حرمة عصير الزبيب، يعني نبيذ الزبيب كم عصير العناب، يتوقف حليته بعد الغليان يصير حراما، وحليته وحرمته يدور مدارا ذهاب الثلثين وعدم ذهاب الثلثين. الاستسحاب التعليقي خلي ولي، هذا دليل، هذا الرواية، رواية الأولى أيضا خلي ولي، أما هذا الرواية علي بن جعفر، هذا الرواية بل عن أخيه، بل هذا تدل على حرمة عصير الزبيبي أيضا كالعناب. فبناء على هذا صار كلكم مشكل أحوالكم، لأنه أنتم مسؤولين بالزبيب في كل الأوقات، بل في الرز موجود تحت الرز زبيب، وكل بالدعوة تروحون هناك الزبيب، مشكل هذه صار. لكن رد هذا يحتاج إلى طول الكلام الآن. خلاص.